إلى قضيتها يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إذا دلت الشمس من رؤوس العباد وبلغت القلوب الحناجر يوم القيامة توجه المؤمنون إلى حوض رسول الله فر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يلقى الوالد ولده فيقول له يا بني لقد كنت اليك محسنا يا بني اجد عندك حسنه يعود علي خيرها اليوم فيقول الولد يا ابتاه ليسني استطيع ذلك إنني أشكو مما منه تشكو يذهب المؤمنون إلى حوض الحبيب فمنهم من تشكيه الملائكة من حوض رسول الله ومنهم من يخرج من يد ابي بكر ومنهم من يخرج من يد عمر ومنهم من يخرج من يد عثمان ومنهم من يخرج يا رب يا رب ومنهم من يسرق من يد عثمان ومنهم من يسرق من يد علي ومنهم من يسرق من يد المصطفى محمد ومنهم من ترفع الصوت الى خله ولا يرى من يرفعها فيقول من الذي فقال فينادي المنادي وسقاه ربهم شرابا طهورا ويطوف عليهما لسان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا واذا رايت سلما رايت لعينا وملكا كبيرا عاليهم ثياب كردس الخضر والاستبرق وحلوا اشاور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا